لحظة حاجة. حلو قوي حلو قوي كده. يا رحمة الرحيم الرحمن الرحيم لا Oh, ايه الله أكبر. تسبح له ما غالي فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صُرْعَى فَأَمَّا نفس الاداء يا مولانا، الله يرضى عليه، بتاع القصر الجمهوري ده. ايوه اقول له، بقول له عاوز اخد بوسه، اقول لي بص يا حاج، ها عايز اخد بوسه، انا عايز اخد بوسه. يا الله يا مصر الاول، والله يا باشا ضيف عليك. الله محدش يعرف يقول الكلام ده مولانا والله. الله يا بطل. إنما اللهم صل عليه Salam.